عقيلة زينب بنت البتول وبنت علي وأخت حسن حسيني وسيدة خديجة أمي الكمال وقوة عين لسيدنا الأمين سلام من محبكم عليكم يا إلى أعتبي زينب جئت أسجد عجبت بصابها في كربلاء وقفت ببابك العتري أرجو ببركة منك يا صدر النساء سلام من محبك يا صدر يا وعاد عف من حسود وبلائي سلام من محبك يا سجاعة يا سجاعة سلام من محبك يا صبورا بالشفاعة بزينب نرجو بالشفاعة بزينب بي